بهذه الرحمة الخاصة وفقهم ربهم وهداهم فاستقاموا على الحق وثبتوا عليه، وبهذه الرحمة أدخلهم الله الجنة وأنجاهم من النار لإيمانهم وتقواهم وسلامة قلوبهم وأعمالهم. فاحرصي يا عبد الله واحرصي يا أمة الله على التخلق بهذه الأخلاق التي وصف الله بها عباده المؤمنين والمؤمنات، حتى يحصل لك يا عبد الله ولك يا أمة الله ما وعد الله بالمؤمنين من الرحمة والجنة والكرامة المعلقة على هذه الأخلاق العظيمة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. واحذر، ليحذر المؤمن ولتحذر المؤمنة أخلاق المنافقين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن الخير، نسوا الله فالإسلام. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولهذا كان جزاؤهم الدخل أسفل النار، صار جزاؤهم لخفهم وشدة كفهم، صار جزاؤهم الدخل أسفل النار، كما قال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا لن يتابوا وأصحاب الآية ومن تاب تاب الله عليه. ومن مات على هذا النفاق فصار فمصيره الدرك الأسفل من النار نسأل الله. والمؤمن دائما يحاسب نفسه، وهكذا المؤمنة، لأن هذه الدار دار الخطر، دار الغرور، دار الفتن. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يحاسب نفسه دائما، وأن ينظر في أعماله وأقواله حتى يستقيم على الحق ويثبت عليه، وحتى يدع الباطل ويجتنبه ويحذره، وحتى يضع إلى ربه ويسأله من فضله أن يمنحه التوفيق وأن يمنحه الثبات على الحق وأن يعيده من مضلات الفتن. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياه الفقه في دينه والثبات عليه، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوالهم في كل مكان. نسأل الله أن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا هنا في كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يكفر أعوانهم بالخير، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأشهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة، سننا هذه الكلمة الفاضلة لسماحة الشيخ جزاه الله خيرا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزيه عنا خير الجزاء، وأن يطيل في عمره ويبين الشعب سماحته في صرحنا جسر المسك. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هذا السائل سماحة الشيخ، أولا إنني أشهد الله أنني أحبك لله، ثانيا أسأل سماحتكم عن تحديد الاستثابة في الصلاة، هل تحرك مرة واحدة عند التشهد أم عدة مرات؟ حيث أني أشاهد بعض المصلين يقومون بتحريك الاستثابة باستمرار في كل الصلاة دون ما تريد، جزاكم الله خيرا. السنة الإشارة بالسبابة إذا جلس للشهوة الأول والأخير، يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة، وربما قبض صلى الله عليه وسلم الخنصر والمنصر وحلق الإبهام على الوسطى وأشار بالسبابة عليه الصلاة والسلام في جلسته للشهوة. تارة يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة، وتارة يقبض الخنصر والمنصر ويحلق الإبهام على الوسطى ويشير بالسبابة. أما التحريك فيكون عند الدعاء كما جاء في الحديث، كان يعني يحركها إذا دعا، عند الدعاء يحركها قليلا، عند الدعاء اللهم صل على محمد، عند الدعاء وجله من عذاب جهنم، عند الدعاء اللهم إني على ذكرك، ونحو ذلك من الدعوات. قبل السلام يشير بأصبعه عند كل دعاء حركة قليلة كما جاءت في السنة. ونقول أحبك الله لي حتى نسأل الله لنا وإياكم المتحابين في جلال الله. نعم. أدابكم الله. يقول هذا السائل أحرمت بالحج ولكن عند الإحرام لم أشرع بالتلبية علما بأني من أهل مكة، فهل علي شيء؟ هاي أحرمت بالحج ولكن عند الإحرام لم أشرع بالتلبية علما بأني من أهل مكة، فهل علي شيء؟ لا حرج عليك، التلبية سنة. إذا لبى الإنسان إذا أحرم بالحج أو بالعمرة سواء من أهل مكة أو من غير أهل مكة شرع له يلبي كما كان النبي يلبي، لكن لو ما لبى أو تأخرت التلبية لا يضره ذلك، تلبية سنة قولية. الواجب أن ينوي بقلبه نفقة من حج أو عمرة أو كليهما ثم يلبي بذلك أفضل، يصلح بذلك بلسانه يقول اللهم لبيك حجة أو اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة وحجة عند دخوله في الإحرام. عندما يركب السيارة أو النقية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته أعلن إحرامه، يقول عنده على القلب نوى بقلبه الدخول في العمرة أو في الحج هذا الإحرام، والأفضل يلبي بذلك عند النية فيقول اللهم لبيك عمرة إن كان متمتعا بالحج أو متمتعا بالحج، أو يقول اللهم لبيك حجة إن كان مفردا أو اللهم لبيك عمرة وحجة عند إحرامه عند دخوله في ذلك من نيته في الميقات، وإن كان من أهل مكة عند الحج يلبيه في مكانه في بيته عند خروجه إلى منى يقول اللهم لبيك حجة إذا كان في مكة أو من المحلين بها. نعم. جزاكم الله خيرا، ويقول هذا السائل ما هو حكم العقيقة وما هو الأفضل فيها تقسيمها أو عمل وليمة بها وتجميع أهل الحي عليها؟ العقيقة سنة مؤكدة، وهي الذبيحة التي تذبح للمولود عن الذكر ثنتان وعن أنثى واحدة يقالها عقيقة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، هذه السنة، والأفضل يوم سابعه هذا هو الأفضل. الحديث كل غلام مرتان تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، فالأفضل أن تذبح يوم السابع ويحلق رأس الصبي ويسمى، والمرأة يعق عنها وتسمى ولا يحلق رأسها، هذا هو السنة. وإن ذبحها بعد السابع فلا بأس، لكن الأفضل يوم السابع عن الذكر اثنتان من الغنم كل واحد توجيه في الأضحية وعن أنثى واحدة، هذا هو الأفضل. ولم يرد في السنة فيما نعلم سمة التوزيع، فله أن يأكل وله أن يتصدق وله يطبخ منها ويدعو من شاء من أقاربه أو جيرانه، فالأمر فيها واسع، يتصدق منها ويأكل منها ويهدي منها، الأمر فيها واسع. وبعضها لم جعلها كالأضحية يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، ولكن ليس على هذا دليل واضح، والأفضل في هذا أن يعمل هذا وهذا، يصدق ويأكل ويهدي، الأمر فيها واسع والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول أنا امرأة عرضت قبل طواف الوداع ولم تطف وتريد أن تذهب إلى المدينة، فهل عليها شيء؟ المرأة إذا حاضت أو دهست ليس عليها وداع. في الحديث الصحيح أمر الناس أن يكون آخر عهدهم ميت إلا أن خفي عن مرأة الحيض، كما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عباس، وقال صلى الله عليه وسلم لا ينفر من أحد منكم حتى يكون آخر عهدهم الميت. أما الحيض ليس عليها وداع، وهكذا النفساء إذا حضر الرحيل وهي حائض النفساء فإنها ترحل ولا وداع عليها. نعم. جزاكم الله خيرا، ويقول على السائل صغيرة الشيخ ما هو حكم البناء في سدة المسجد للسكن فيها علما بأن هذه السدة تقع ضمن قاعة المسجد، وتؤدى فيها صلاة الجماعة، وإذا تم هذا البناء صار الواجب على مسؤول المسجد كذلك. لا يبنى في أرض المسجد شيء، إذا كانت الأرض تابعة للمسجد هذه تتبع لا يبنى فيها، بل تبقى كوسعات مسجد صلى فيها عند كثرة الناس ولا يوهم منها شيء، بل تبقى ساعة المسجد. وإذا أريد شيء للإمام أو المؤذن أو مكتبة أو لشيء حاجات المسجد تكون خارج المسجد، تبنى خارج المسجد إذا وجد شيء أو اشترى أرض يجعل فيها ذلك يوصل أهل الخير. مقصود أن فرحة المسجد ورحبته تبقى ساعة له. نعم. أسألكم الله وتقول هذه الساعة لأنها قصرت قبل أن تعمل طواف الإفاضة، هل عليها شيء؟ هذا هو الأفضل، الأفضل للرجل والمرأة جميعا أن يكون التقصير قبل طواف الإفاضة. النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم ذبح ثم حلق ثم صار الطواف بعد ذلك، هذا هو الأفضل. فالأفضل للحاج أن يرمي أولا ثم يلف إن كان عنده هدي ثم يحلق أو يقصر ثم الطواف، هذا هو الأفضل. إذا التي قصرت قبل الطواف قد أصابت السنة وعليها الرمي قبل وعليها والسنة لها أن ترمي قبل الطواف أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل في شيخي في بلادنا بعد صلاة العيد مباشرة يذهب الناس رجالا ورجاء لرحبوا في زيارة الأموات، هل هذا يجوز؟ ما لم يكن هذا أصل الزيارة يوم العيد، معنى الزيارة تزار القبور في كل وقت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ولم يحدد حدا، بل إذا زرها بالليل أو بالنهار في يوم العيد أو غير العيد فلا بأس. أما تخصيص العيد بشيء لا، لكن إذا كان وافق العيد أنه فارغ وزارها من غير قصد فلا بأس. أما أن خصص لمزية يوم العيد يسلم عليه بسبب العيد هذا لا، لا أصل. إنما يزارون حيث تيسر ذلك من ليل أو نهار من غير تخصيص. نعم. أما النساء لا، النساء لا يزورن، النساء ليس لهن زيارة في القبور، إنما الزيارة للرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعن رسول الله زائرات القبور والمتقين المساجد والسرور، ونهى النبي عن زيارة القبور للنساء، ولعن زورات القبور وزائرات القبور. كان الأمر واسعا أولا للجميع للرجال والنساء، ثم قر الله الزيارة للرجال ونهي النساء عن ذلك، واستقرت الشريعة على أن الزيارة للرجال دون النساء لأنهن فتنة وصبرهن قليل، ومن رحمة الله أن منعن من الزيارة حتى لا يقع عند قبور ما لا تحمد عقبة، فمن رحمته جل وعلا أن منعهن من الزيارة للقبور حتى لا يفتن ولا يفتن. أما الرجال فيشرع لهم الزيارة، زوروا القبور فإنها تذكر قبور الآخرة، وإزارها يسلم، لا يتمسح بالقبر ولا يصلي عنده ولا يقرأ عنده، إنما للدعاء يدعو لهم يسلم عليهم ويدعو لهم. كان إذا زار القبور قال السلام عليكم دار قومين وإنا إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان يعلم أصحابه إذا زار القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين وإنا إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وفي لنا. هذه السنة للرجال إذا زاروا أن يقولوا هكذا، لا يتمسح بالقبر ولا يدعو صاحب القبر ولا يصلي عنده ولا يقرأ عنده، كل هذا منكر. ودعاه شرك أكبر، إذا دعاه واستغاث به أو نذر له أو سجد صار شرك أكبر. وهكذا الصلاة عنده لا يجوز لأنه بدعة ووسيلة إلى الشرك، أو يجلس عنده للقراءة كل هذا بدعة لأنه وسيلة إلى الشرك. أما دعاه والاستغاثة به والنذر له ونحو ذلك هذا هو الشرك الأكبر، ينبغي الحذر. ولا ينبغي الآن أن يغترب ما يقع في بلد بعض البلدان من غلو في القبور وبناء عليها، هذا كله باطل كلها منكر، لا ينبغي لأحد أن يغتر بهذا، كل هذا فعله جهال. والواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس في كل بلد أن هذا منكر، وأن الواجب هدم البناء على القبور، لا يبنى عليها قبة ولا بناء آخر ولا مسجد، بل تكون ضاحية، ترفع القبر عن الأرض قدر شبه يعلم أنه قبر، ولا يبنى عليه قبة ولا جدار ولا مسجد ولا غير ذلك. يقول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله أن يجسر القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، خرجه مسلم الصحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما قيل لعن النصارى وما يفعلون قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصورة أولئك شرار الخطر عند الله، هو شرار الخطر. فالواجب الحذر، يجب على المسلم في كل مكان أن يتواصوا بهذا ويجمع العلماء في كل مكان يشر هذا بين الناس في المساجد وفي خطب الجمعة وفي غير ذلك من الاجتماعات حتى يعلم الناس أن هذا منكر وحتى لا يقعوا فيه وحتى يزال ما وجد. هذا هو الواجب على المسلم في كل مكان في مصر والشام والعراق وفي الهند وفي باكستان وفي كل مكان. الواجب على العلماء يبين حتى يعلم المسلمون ذلك وحتى لا يقعوا في هذا الغلو الذي يفضي إلى الشرك كالبناء القبر واتخاذ القبة عليه والمسلم وسائل الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال ألا إن ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم الصحيح. الواجب على المسلمين التعاون بالبر والتقوى والتواصي بإنكار المنكر والتواصي بالحق كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه برية عمت بها بلوى مصيبة بناء القبور واتخاذ المساجد عليها في بلدان كثيرة. فالواجب على حكامها أن يتقوا الله وأن يزيلوا هذه الأبنية التي على القبور وأن يزيلوا المساجد التي على القبور وأن تقوا القبور راحية ليس عليها شيء. القبر يرفع قدر شبه عن الأرض حتى يعلم أنه قبر حتى لا يمتهن. أما يبنى عليه جدر أو قبة أو مسجد أو يصص أو يزخر بشيء آخر هذا كله ليس يعني وسيلة للغلو وسيلة للشرك كما قد وقع. فإن غالب القبور التي بني عليها وقع بأهلها الشرك أشركوا بهم ودعوهم واستغاثوا بهم ونادوهم كما يقع عند قبر الحسين والبدوي والعنوان وغيرهم ممن بني على قبورهم حتى غلا بهم الناس غلوا فيهم واتخذوهم آلهة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. جزاك الله خير وأحسن عليك على هذه لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. يقول هذه السائلة أمي جدة مصارة المرأة وعمرها سنة والآن عمرها 23 عام وعلى وشك من هذه الوقت شفاها الله وعافاها ومسلم نسأل الله لها الشفاء والعافية نسأل الله لها ولجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافية. نعم. يقول السائل سماحة الشيخ يشكركم على مقتلكم بالإجابة على سيرة إبراهيم حسين بن علي فعندي بعض الأسئلة هل يسمح بالنوافل مباشرة بعد صلاة الجمعة؟ السنة بعد الجمعة يصلي أربعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان مصلي بعد الجمعة فيصلي بعدها أربعة فإذا قال يقول إذا صليتم بعد الجمعة صلوا أربعة فالسنة يصلي تسليمتين بعد الجمعة هذا هو الأفضل ويصلي اثنتين كفى لكن الأفضل أربعة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته بعد الجمعة ركعتين ولكن أمره آكد أمر بأربعة فأمره آكد فالسنة والأفضل أن يصلي أربعا سواء في المسجد أو في بيته تسليمتين بعد الجمعة. نعم. جزاكم الله خيرا. قال الثاني هل تسن تحية المسجد بين العصر والمغرب؟ نعم إذا دخل المسجد يصلي ركعتين قبل الغرب سنة تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل هذا المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء في المسجد الحرام أو في غيره وإن طاف كفت ركعتين الطواف. إذا طاف في المسجد الحرام الكعبة ثم صلى ركعتين بعد الطواف كفت عن الطواف وعن حيث المسجد. وإذا كان في مساجد أخرى وجاء قبل الغروب فالأفضل له يصلي ركعتين حيث المسجد ثم يجلس. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السؤال إن أن الصلاة في المسجد الحرام تعادل 100,000 صلاة في غيره فهل يقنع قارئ القرآن بجواب المضاعف 100,000 مرة في كل تلاوة؟ المضاعفة في الصلاة ثابتة الصلاة في المسجد الحرام 100,000. أما القراءة والصدقة والصيام فلم يثبت فيها شيء ثابت وعدد معين لكن فيها فضل مضاعفة صدقة هنا الصيام والذكر قراءة القرآن كلها لها فضل عظيم، لكن ما في شيء محدد، إنما جاء التحديد في الصلاة، وجاء في الصيام حديث ضعيف. أما الصلاة فقد ثبت فيها أن صلاة المسجد الحرام هنا بمئة ألف. نعم، والصواب أنه يعم الحرام كله. نعم. التوبة تجب ما قبلها، إن كان لا يصلي ولا يصوم ويفعل الكبائر ثم تاب، التوبة تجب ما قبلها. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، من تاب أفلح. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئات، عسى من الله وجهه، فالله يكفر سيئات إذا تاب. ويقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. المقصود أن الله جل وعلا بين حال الزاني والسارق والعاصي: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذاب. من صفات عباد الرحمن أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق ولا يزني. من صفات عباد الرحمن العفه عن الزنا والعفه عن قتل النفوس بغير الحق. ومن صفات عباد الرحمن الاخلاص لله والتوحيد الكامل. ومن يفعل خلاف ذلك يشرك او يقتل نفسا بغير حق او يزني يلقى عذاب، يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا عظيما، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة وكان الله غفورا رحيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن تاب من سيئاته وأعماله غفرها الله له. والتوبة لها شروط ثلاثة: الندم على الماضي من السيئات، والإقلاع منها، والعلم الصادق أن لا يعود فيه. هذه التوبة، أن يندم على ما مضى من أعماله السيئة من شرك ومعصية، وأن يقلع من ذلك ويدع ذلك خوفا من الله وتعظيما له وإخلاصا له، وأن يعزم عزما صادقا لا يعود في ذلك. فإذا فعل هذا فقد تاب توبة نصوحا والله يغفر بها ذنوبه الماضية. وهناك شرط رابع: إذا كانت المعصية تتعلق بالمخلوق فلا بد من شرط رابع، وهو تحلله أو إعطاه حقه. إذا كان المعصية تتعلق بظلم الإنسان، أخذ ماله أو ضربه أو قتله، فلا بد من إعطاء حق أو تحلله من ذلك. إعطاء الحق في القتيل القصاص إلا يعفو أولياء القتيل. وفي المال يعطى حق المال أخذ منه، وفي العرض كذلك يستباح إذا كان الحق عيبة. فإن لم يتيسر له ذلك تعالى وذكره بالخير الذي يعلمه منه في المجالس التي ذكره بها بالشر. المقصود: إذا كان الحق المخلوق لا بد من مع شروط ثلاثة من شرط الرابع، وهو إعطاء المخلوق حقه أو تحلله من ذلك. نعم. هذه يقال لها جلسة الاستراحة، إذا جلس قليلا بعد الأولى وبعد الثالثة فلا بأس، بل هي شو مستحبة على الراتب، إذا فعلها فلا بأس، على الإمام أو المأموم أو المنفرد لا بأس، ومن تركها فلا حرج. ثبت عن صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة خفيفة بعد الأولى والثانية ثم ينام. إذا كان يعرف أن ما له حرام لا يعامله، أما إذا كان مخلوط فلا هو يعامل، مثل ما عمل النبي اليهود، واليهود أعمالهم مخلوطة، عندهم الربا وعندهم العقود الباطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم عملهم، اشترى منهم وأكل طعامهم وأباح الله لنا طعامهم وعندهم ما عندهم من البلاء، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا من طيبات فرزقهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم الناس بالباطل. فعندهم بيع جائزة وعندهم بيع محرمة وعندهم أكساب مباحة وأكساب محرمة، فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل. أما إذا علمنا أن هذا المال محرم، هذا مال بيده تعلم أنه محرم، لا تشتري منه ولا تبيع عليه بهذا المال المحرم. يقول السائل: ما حكم في امرأة عندها مزرعة ولا أحد عندها يديرها شؤون المزرعة، هل تخرج بنفسها أم تدفع نفوذا لمن يديرها؟ لا حرج عليها أن تعمل في مزرعتها، لا حرج أن تعمل في مزرعتها هي وبناتها وأخواتها من غير أن يشاركهم أجنبي، وحدهم عمل في مزرعتها استطاعت ذلك لا بأس، لكن ليس لها أن تكون مع الأجنبي، إن الفتنة قد يرى منها ما يدعو إلى الشر وقد يخلو بها، لا، لكن مع بناتها مع أخواتها مع خادمات يعملن في البلدة لا بأس، أو مع محارمها تعينهم مع إخوتها وأولادها لا بأس. نعم. كنت أصلي في المسجد الحرام للمسعى، قال لي شخص بأن المسعى ليست من المسجد الحرام وأجر الصلاة فيها ليست كأجر الصلاة في المسجد الحرام، واستدل بكلامه على أن الحائر والنفس يجوز لهن السعي على غير طهارة بخلاف الطواف بالكعبة، فهل هذا كلام صحيح؟ المسعى من الحرام حرام، لكن ليس من المسجد الحرام الذي تمنع الحائض من الجلوس فيه، هو مسعى حرم، لكن الحائض تسعى والنفساء تسعى، وإذا وصلت الصفوف المسعى صلوا فيه مثل ما يصلوا في الجهات الأخرى، إذا وصلت الصفوف صلى فيه الناس ولا بأس، ومن الحرم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كثيرا ما نجد بعض المصلين عقب تسليم الإمام من الصلاة يمد يده في السلام للذي عن يمينه وعن يساره ويقول: قدر الله او حرما، هل هذا العمل جائز؟ لا، ليس له مصاحبه بعد سلام الامام، ليس لها اصل. يسلم يقول: استغفر الله ثلاثه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة أو يكررها ثلاثا، ثم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصا له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صحة في هذا لحاجها الرسول صلى الله عليه وسلم، واستحب لهم في بعد المغرب والعشاء والوجر بعد المغرب والفجر أن يزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، عشر مرات بعد المغرب وبعد الفجر زيادة، ثم يأتي بالتسبيح والتحميد 33 مرة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 33 مرة بعد الصلاة الخمس، ويختم المئة بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذا المستحب بعد كل صلاة من صلاة الخمس، ثم يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يقرأ: قل هو الله أحد المعوذتين، وبعد الفجر والمغرب يكررها ثلاثة في أول النهار وأول الليل: قل هو الله أحد وأعوذ برب الفلق، ثلاث مرات في أول الصبح وأول الليل بعد المغرب وبعد الفجر. وأما رفع اليدين بعد السلام فليس له أصل، لا الإمام ولا المأمون، لا يرفع إذا سلم، لا الإمام ولا الأكل، يأتي بالذكر الشرعي. وهكذا بعد النافلة: استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال. لكن لو رفع بعد النافلة بعض الأحيان فلا بأس، ما أقول عنه صلى الله رفع بعض الأحيان بعد النافلة، أما الفريضة لا، ليس بمشروع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.